بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قد علم سبحانه فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. قوله وقد علم سبحانه، وقد علم سبحانه فيما لم يزل، يعني وقد علم جل وعلا بعلمه الأزلي القديم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم، وقال: والله بكل شيء عليم، وقال: أحاط بكل شيء علما. فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما من غائبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب مبين. فهو قد سبحانه قد علم فيما لم يزل بعلمه القديم الأزلي ما سيحدث من عدد الذين يدخلون الجنة وعدد الذين يدخلون النار، فيما عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، يعني عدد الذين يدخلون الجنة وعدد الذين يدخلون النار جملة واحدة، يعني جملة مرتبطة بعدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالله عز وجل علم عددهم جملة يدخلها 70,000 عدد أهل الجنة عددهم كذا، وعدد أهل النار عددهم كذا. وإذا كان جل وعلا قد علمهم جملة فيعلمهم تفصيلا، كما قال عز وجل: لقد أحصاهم وعدهم عدا، كما قال سبحانه في أولها: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إلى قوله: لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات فطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي تخرمون إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم من هو الجنة ومن هو النار وعدهم عدا سبحانه. والله عز وجل كما قال عن نفسه: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال: وهو بكل شيء عليم. فقال جملة واحدة لا يزاد في عددهم ولا ينقص، فعدد أهل النار يعلمه سبحانه كذا، وعد أهل الجنة عددهم يعلم سبحانه عددهم أنه كذا، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. فالله علم سبحانه قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة كم عددهم، وهذا معنى وقد علم سبحانه فيما لم يزل فقبل، والآن لم يدخل أهل الجنة الجنة يعلم سبحانه كم عددهم ويعلم كم عدد النار كذلك. لذلك هذا معنى جملة واحدة. قال: لا يزاد في ذلك عدد ولا ينقص. قال: وكذلك أفعالهم. وكذلك فعلهم، يعني الله عز وجل يعلم أفعالهم فيما علم منهم أن يعلم أن يفعلوه، يعني علم ما سيفعلونه، كما قال جل وعلا: وما ربك بغافل عما تعملون، وقال: والله بما تعملون بصير، وقال: والله بما تعملون خبير، وقال: والله بما تعملون عليم، وقال: إن الله عليم بذات الصدور، وقال: والله عليم بذات الصدور، وقال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لذلك قال: وكذلك أفعالهم فيما لم يفعلوه. وكذلك أفعالهم فيما علم أنهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وكذلك أفعالهم، يعلم أفعالهم فيما علم بعلمه السابق القديم منهم من خلقه أنهم سيفعلونه. معنى هذا الكلام: الله سبحانه يعلم أفعال العباد قبل أن يفعلوها، ويعلمها أيضا إذا فعلوها. واضح لكم؟ لذلك الله يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. يرى بما قد كتب في علمه السابق أنهم سيفعلونه ثم يفعلونه بعلمه السابق أنهم يفعلوه في علمه السابق أنهم سيعملونه وإذا عملوه علمهم علم منهم ذلك الفعل. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.